جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين جزاكم الله وعافاكم. أحسن الله عليكم. سأل يقول كيف نشكر الله على نعمه؟ كيف تشكر الله على نعمه؟ الشكر ثلاثة أنواع ثلاثة أقسام. شكر باللسان تحمد الله وتثني عليه، لا تكون من الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ينسبونها إلى غير الله. إذا أعطاك الله نعمة مأكول أو مشروب أو ملبوس أو مركوب أو أي شيء، الحمد لله، هذا من فضل الله، وما بكم من نعمة فمن الله. تثني على الله بلسانك، تحمده وتثني عليه الذي أعطاك ورزقك هذا الشيء، مثل ما عند الطعام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وهدانا الإسلام بلا حول منا ولا قوة. تثني على الله بلسانك. ثانيا الاعتقاد بالقلب بأن الله عز وجل هو المنعم الحقيقي، وأن النعمة من عند الله، لا بحولك ولا بقوتك ولا بآبائك ولا بجدك ولا اجتهادك ولا بجهدك، وما بكم من نعمة فمن الله. لا تكون من الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الثالث الاستعانة بنعم الله على طاعته، لا تستعين بنعم الله على معاصيه، هذا كفر النعمة، من كفر النعمة وعدم الشكر أن تستعين بنعم الله على معاصيه. فإذا جمعت بين هذه الأشياء فقد شكرت، الثناء على الله باللسان والاعتقاد بالقلب أن الله هو المنعم الحقيقي وهو صاحب الفضل والإحسان، واستعنت بنعمه على طاعته، استعملتها في طاعة الله. أي نعمة أعطاك الله تستعملها في طاعة الله، لا تستعملها في معاصي، من أموال، من سيارة، من مسكن، من أي شيء. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول وقد قال عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول ما المراد أن الله عز وجل خلق 100 رحمة؟ ما المراد؟ ما معنى خلق؟ خلق الرب عز وجل الرحمة نوعان، الرحمة نوعان، نوع هي من صفات الله، هذه ما هي مخلوقة، من صفات الله، الله عز وجل أرحم الراحمين، يرحم عباده، يرحم من يشاء. ورحمة مخلوقة هي هذه الرحمات التي خلقها ليرحم بها عباده. ومن الرحمة المخلوقة الجنة، قال أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب فيك من أشاء. رحمة هي من صفات الله عز وجل، ورحمة مخلوقة منها الجنة ومنها هذه الرحمات التي جاء ذكرها في الحديث. يقول السائل هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك صلاة الضحى 2 في الأسبوع لم يكن مداوما عليها؟ ما سمعت بهذا، ما أدري. سمعت أن عائشة رضي الله عنها في حديث لها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها وكنت أسبحها، ولعلها ذكرت ما ترى، قد يكون هي ما يعني يصح الحديث هذا عنها، فإن ربما أنه ما صلىها أمامها، كان صلى في المسجد أو صلى في بيوته الأخرى، وفي رواية أخرى أنه أيضا كان يؤديها عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال ما عندي دليل قاطع على أنه كان يتركها أو في بعض الأحيان، لكنه أعرف أنه صلى الله عليه وسلم ما يأمر بشيء إلا وهو أسرع أسرع إليه، ولا ينهى عن شيء إلا وهو أبعد الناس عنه. هذا الذي نعرفه يقينا. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ إيش؟ أخذ الأجرة على تعليم الأجرة. نعم، ورد في حديث الله أعلم صحته، إنكم تخرجون إن شاء الله: خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. لكن لا يكون همك وقصدك الوحيد الحصول على المال، فيكون عملك للدنيا ليس لله. أما كونك تتفرغ لتعليم أولاد المسلمين القرآن وتحرص على أن يحفظوا هذا الكتاب العظيم وتحب ذلك بغض النظر عن أن يكون قصدك وهدفك الوحيد الأول والأخير هو المال، تأخذ المال يعينك على التفرغ لتعليم أولاد المسلمين القرآن فلا بأس به إن شاء الله، لكن لا يكون الدنيا أكبر همك ولا يكون هو قصدك. اجعل همك الوحيد وصدقك هو أنك تفرح أن أحدا من عباد الله يحفظ كتاب الله على يدك، فتحوز إن شاء الله خير الدنيا والآخرة. حديث قصة جابر أو بسعيد، بسعيد الخدري، إيش يقول؟ قصة شهد مداوات سيد القرية بالفاتحة. نعم، هذا من بالأخذ الأجرة على كتاب الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك لما أن الصحابي رقى الرجل اللديغ وأخذ على ذلك أجرة مقابلة لهم على بخلهم، لأنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ضيوف على هؤلاء، لكن كانوا بخلاء فما أكرموهم ولا ضيفوهم، وإكرام الضيف واجب بقدر المستطاع، فما أكرموه. فلما لدغ أميرهم التمسوا له دواء فلم يجدوا إلا رقية عند الصحابة رضي الله عنهم، لما قالوا: هل منكم براق؟ قال: أنا، ولكني لا أفعل ذلك حتى تجعلون شيئا جعلا، يعني مقابل، ما دام أنكم بخلتم علينا بالإكرام الواجب أيضا نحن ما نعالجكم إلا بمقابل. فاتفقوا على قطيع من الغنم، فلما رقاه وشفاه الله بالفاتحة، ولذلك تسمى الشافية، لما رجعوا إلى الرسول قالوا: ما نقسم حتى نرى هذا شيء جديد، لا تقسموا. فلما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه أقرهم على ذلك، وقال: وما يدريك أنها رقية، الله الذي فتح عليه. فالمهم قال: اقسموا واضربوني معكم بسهم حتى تنزل لهم البركة، ومن أجل يطمئنون فعلا أنها ليست مجاملة مع الرسول أو تطيب لخواطرهم فقط، ولكنها بيان أنها حلال لا بأس به، لكن لا يكون القصد والهدف هو الدنيا فقط، يكون قصدك وهدفك أن الله ينفع أخاك المسلم. لكن الناس الذين اتخذوها مهنة وحرفة، وبعضهم يدجل دجل يكذب، ما يرقي رقة شرعية، كذاب يحتال على الناس والجهلة. فأنا أذكر إنسان دخل على أناس و يعني طلبوه يرقي ما يدرون، فأعطاهم الرقية كاتب فيها أوراق عنده يقول ذوبوها واسكوها المريض. ما هي الرقية اللي قرأوها علي؟ يقول قارون وهامان، هامان وقارون وفرعون بالنار يحشرون، هذه الرقية كاتبها لهم. هذا مثل هذا دجال، وما يأخذه حرام.